تفسير الآية 66 من سورة العنكبوت، يقول تعالى: ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. أي اكفروا كيف ما شئتم بكل نعم الله التي أعطاكم إياها والتي لا يمكن حصرها، بل واكفروا أيضا حتى بوجود الله ذاته كما تشاءون، وتمتعوا كيفما تريدون بمتع الحياة على أي صورة، سواء أكانت شرا أم خيرا، ضررا أم نفعا. وفي هذا تهديد شديد لهم وتحذير لأي أحد أن يفعل مثلهم، وهذا هو معنى قوله تعالى: فسوف يعلمون، أي مع الوقت سيعلمون وسيدركون النتائج السيئة لكفرهم أو شركهم بعبادة غيره، أو نفاقهم بإظهار الخير وإخفاء الشر، أو ظلمهم واعتدائهم وعدم عدلهم، أو فسادهم وشرهم ونشرهم له، أو نحو هذا. وذلك حين ينزل بهم نوع ما من أنواع العقاب في دنياهم، حيث القلق أو التوتر أو الضيق أو الاضطراب أو الصراع أو الاقتتال مع الآخرين، وبالجملة حيث كل ألم وكآبة وتعاسة. ثم في أخراهم سيكون لهم حتما ما هو أشد ألما وتعاسة وأعظم وأتم وأخلد.